كتير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا أحبتي في الله نبحث عن رئيس، لازلنا نتحدث عن مؤهلات القيادة الراشدة في الدولة المسلمة. يا ترى الدولة المسلمة، يا ترى مصر اللي على مشارف اختيار رئيس وأعضاء مجلس الشعب وأعضاء مجلس الشورى والمجالس المحلية وتطهير القضاء وهذه المناصب القيادية، من يصلح؟ لمن أعطي صوتي؟ لمن أنتخب؟ ما تركنا الله هملا وما تركنا عبثا، إنما حدد لنا كما رأيت في اللقاء الماضي بالأمس سورة كاملة، ربع كامل، قصة من القرآن، إنها شخصية طالوت الذي اختاره الله سبحانه وتعالى من بين آلاف البشر ممن كانوا يعيشون في زمانه، لكن الله اختاره ليقود الجيش ويحرر الأرض ويعيد الحقوق المسلوبة، لأنه اشتمل على ست صفات، إنها مؤهلات القيادة في الدولة المسلمة. وأظن من ذكاء القارئ والمستمع أنه استخرج بعض هذه المبادئ وبعض هذه المؤهلات، وقد كنت أرغب أن أذكر الست مؤهلات جملة وتفصيلا، لكني سوف أذكر في هذه الحلقة مؤهل واحد وأترك الخمسة إلى الحلقات القادمة، من ناحية لأني أريد ترسيخها في الأذهان بل حفرها في القلوب حتى يحفظها الناس ويعملوا بها ما امتدت بهم الأوقات، ناحية الأخرى حرصا على التشويق في هذه السلسلة لتتوقع وتتدبر وتستخرج معي من خلال آيات القرآن هذه المؤهلات واحدة تلو الأخرى. أما أول مؤهل يا أخواني، عايزين بقى نختار رئيس جمهورية، نختار في مجلس الشعب، نختار في مجلس الشورى، نختار من يمثلنا، أول صفة الإسلام، لازم يكون إيه؟ مسلم. ما موطن الشاهد من الآيات؟ نستخرج صفة الإسلام من قصة طالوت فين يا أخواننا؟ فأكثر من موضع، أول موضع في قول الله تعالى إن الله اختاره عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. ربنا لما هيختار واحد في القيادة هيختاره مغضوب عليه ولا ملعون ولا كافر ولا ملحد ولا علماني ولا ليبرالي؟ هيختاره إيه؟ مؤمن، موحد، مسلم. هذه أول موطن. الموطن الثاني الذي يدلل على إسلام طالوت وإيمانه بالله إيمان عميق في قوله تعالى إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه، فهو بيعترف بالربوبية والألوهية لله، ما بيقولش أنا ربكم الأعلى، أنا سيد قراري، أنا أقول والكل يسمع، لا، هو مسلم موحد بالله. هذه الموطن الثاني الشاهد على أنه مسلم. الموطن الثالث في قوله تعالى من القصة أيضا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإيه؟ بإذن الله، فهو يعترف أن النصر من الله، يعترف لله بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات. فأول صفة يا أخوانا في الدولة المسلمة ما ينفعش يكون رئيسها قبطي، نصراني، يهودي، غير مسلم، ما ينفعش، ما ينفعش نديله صدمة، ولا يجوز في شريعة الإسلام أن يولى على المسلمين رجل من غير المسلمين. عايزين نشوف الأدلة من القرآن والأدلة العقلية. هينزل النت؟ احنا ما بنخافش، احنا شباب الثورة. ايه الأدلة العقلية والأدلة النقلية؟ تعالوا نعيش مع آيات القرآن اللي بتؤكد هذه الصفة. يقول الله تعالى واسمع وتدبر وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يبقى أولي الأمر علينا مفروض يكون ايه؟ من غيرنا؟ كافر؟ ملحد؟ لا، لابد أن يكون مسلما، لأن لنا أن نطيعه ويجب علينا أن نطيعه، ولا بد أن يكون مسلما. هذه آية. آية أخرى تقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. آية ثالثة تقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم أي من غيركم. آية رابعة يقول الله سبحانه وتعالى لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. ما ينفعش يبقى ولي أمري، ما ينفعش يبقى رئيسي في العمل، ما ينفعش يمسك وزير مالية في دولتي، ما ينفعش يكون رئيس وحاكم قريتي، ما ينفعش، لن يصلح. فهذا إجماع أكده القرآن بآيات كثيرة. طيب الأدلة العقلية ليه يا إخواني؟ ليه ما ينفعش واحد غير مسلم يمسك الولاية والحكم في بلدنا الإسلامية؟ لأسباب عدة، منها واحد أنه لا يوثق بحكمه، فقد يتحايل على الإسلام والمسلمين، وقد تحمله العداوة الدينية على أن يظلم أبناء وطنه. لكن لو تولى المسلم حتى وإن كان تحت حكم غير المسلمين فقد قال رب العالمين ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. مش عشان هو عدو في ديني أنا كمسلم تعلمت من ديني أن أعدل حتى ولو مع غير المسلمين، لكنه ليس له رادع ولا دين ولا خلق ولا شيء يجبر على العدل. لذلك هذه واحدة. الثانية أن خضوعه للدولة الإسلامية موطن شك وموطن غير ثقة، فإنه قد يظهر الولاء لكن يبطن العداء. هذه الثانية. الثالثة يا إخواني، منصب الولاية والخلافة في الإسلام هي عبادة، فهي وراثة عن النبوة مش وظيفة حكومية. يعني رئيس الدولة ده مش موظف في الدولة، لا، ده خليفة الله في الأرض، نائب عن الرسول عليه الصلاة والسلام في إقامة الشريعة وتطبيق الإسلام، نائب عن الرسول. يعني إيه نائب؟ يعني وظيفة رئيس الجمهورية دي عبادة، يتعبد. ولذلك من ضمن السبعة الذين يظلهم الله في ظله رجل إمام عادل، فدي عبادة. فما ينفعش واحد صوته جميل جدا ولكنه غير مسلم نقول له الله يكرمك ما تيجي تصلي بنا الترويح أحسن صوتك جميل، ينفع؟ ده غير مسلم. ينفع واحد أديب وشاعر وبليغ نقول له ما تخطب بنا الجمعة أحسن، عندنا الخطباء تعبانين وبيقولنا مش عندنا مش في مسجد طرحة. ينفع يا أخواننا واحد يهودي أديب وبليغ وصاحب كلمة مؤثرة نقول له معلش هنستوردك من بلاد برة تيجي تخطب الجمعة وهنحاسبك بالدولار؟ ينفع؟ دي عبادة. المنبر عبادة، الصلاة عبادة، الإمامة وخلافة الدولة ورئاسة الحكم عبادة، فلا تعطى إلى غير المسلمين. ليه؟ لأنه زمننا خلافة عن الله، نيابة عن رسول الله. هو الحاكم مكلف بإيه؟ بإقامة شرع الله في أرضه، فكيف نعطي أمانة حراسة الدين لمن يكفر بهذا الدين؟ ها؟ إزاي حراسة الدين اللي يحكم بما أنزل الله يكون أساسا كافر بما أنزل الله؟ فهو لا يعرف الحكم فضلا عن أن ينفذه. واخدين بالنا يا إخواننا؟ طيب تعالوا كمان في قاعدة شهيرة اسمها الإسلام يعلو ولا إيه؟ ولا يعلى عليه. يعني إيه القاعدة دي؟ القاعدة دي معناها إن في الدولة المسلمة الكلمة العليا للمسلمين، الحكم الأعلى للمسلمين، القيادة العليا للمسلمين، القيادة، القضاء، الولاية، الإداريات، المناصب مفروض تكون لإيه؟ للمسلمين، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وهذه القاعدة لها نظائر فقهية كثيرة. واستمع يا أخي، فالولاية والفرقة والزواج والنسب تنسب إلى الدين الأعلى. تعالوا ندي الأمثلة الأربعة دول وهي أمثلة فقهية. المثال الأولاني الولاية، واحدة مسيحية أسلمت، فلما تسلم وتيجي تتجوز النهاردة مين يكون ولي أمرها ويحط إيده في إيد زوجها ويقول الصيغة الشرعية؟ أبوها الكافر؟ لا، قرر الفقهاء إجماعا أن ولاية والدها الكافر سقطت، فهو ساقط الولاية وساقط العدالة. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، فيبقى اللي يتولى أمرها في عقد النكاح هو مين؟ المسلمين. أبوها الكافر سقطت ولايته في شأن امرأة، في شأن ابنته، فهل يعطى الولاية العامة في شؤون جميع المسلمين؟ أدي الولاية. أكمل بس كلامي. ما هو في ست صفات، احنا بس بنكلم صفه صفه، وان شاء الله اما نختم السلسله يبقى الاسلام يعلو. ما قلناش المسلمين، القاعده بتقول الاسلام يعلو ولا يعلى عليه. طيب النظير الثاني الفقه يا اخواننا اللي هو ايه؟ الزواج. يجوز للمسلم ان يتزوج غير المسلمه، لكن لا يجوز العكس. ينفع غير ينفع المسلمه تتزوج غير المسلم؟ ليه؟ لهذه القاعده، الاسلام ايه؟ يعلو ولا يعلى عليه. الاسلام يعلو ولا يعلى عليه، فيجوز المسلم يتزوج نصرانيه، اليهوديه، او التي لها كتاب سماوي منزل، لكن لا يجوز العكس. لا يجوز العكس، لا يجوز العكس. ليه؟ تربيت في ديني على أن أعدل حتى ولو كانت غير مسلمة، لكن لا أأمن على ابنتي المسلمة في ظل رجل كافر ربما جرها إلى الكفر والفسوق والعصيان. ثالث حاجة النسب. النسب لما يكون مسلم تزوج مسيحي فأنجب منها ولدا، إلى أي دين ينسب؟ إلى الإسلام، إلى دين الأعلى، إلى دين الأب. ليه؟ الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. آخر واحدة، لما يكون اثنين غير مسلمين بينهما زواج فالزوج ارتد أو كفر، إيه الحكم يا أخوانا؟ إيه الحكم؟ يفرق بينهما، فلا يجوز أن يعيش معها بعد ردته أو كفره، لأنها مسلمة وهو إيه؟ وهو كافر، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى. فأول صفة يا أخوانا، أول صفة، ما لسه لينا ست صفات. أول صفة، لأن في إخوانا بيقول إيه المشاكل؟ أهم حاجة الكفاءة والمقدرة. مسلم غير مسلم، يهودي، ابن 60 في 70، أهم حاجة هيحكم فينا بالعدل، أهم حاجة هيمشي الدولة على أسس سليم. نقول له هذه الأدلة الشرعية والنقلية التي تبين أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. ما موقف الشرع من الوقوف دقيقة حداد على الميت؟ هذه بدعة. الحداد خاص بالنساء وليس بالرجال، وليس هناك ما يسمى حداد الدولة بتنكيس الأعلام، ولا حداد بالوقوف دقيقة على روح فلان، فهي بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. ما موقف الشرع؟ لا مش كافر، لا لا، بدعة، هي بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما موقف الشرع في قراءة الفاتحة بعد قراءة القرآن من المقرئين؟ بعد القارئ يخلص فيقول الفاتحة، لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا الأمر. هذا من النعي، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النعي، وقوموا لصلاة الوتر يرحمكم الله. أخيرا، كان في أخت بعتدنا امبارح إخواننا بتقول على مشكلة الصمال، أغيث أهل الصمال، وفي قنوات شرعية توصل بيها مال الزكاة ومال الصدقات ومال التبرعات لأهل الصمال. القنوات الشرعية أول حاجة نقابة الأطباء، ودي موجودة في 42 شارع القصر العيني بدار الحكمة، وأرقام الإغاثة معانا للي عايزها. الحاجة الثانية في مسجد الجامعية الشرعية في قنوات شرعية ووصولات يعني رسمية، اللي عايز يتبرع بأي مبلغ يروح مسجد الجامعية الشرعية يتبرع فيه إن شاء الله، وهيدوله وصل بهذا المبلغ. في قناة ثالثة شرعية، بنك فيصل الإسلامي، فاتح حساب لدولة الصومال، لكن أقل قيمة تبرع 65 جنيه، فإن شاء الله ممكن ندفع ليهم بزكاة المال والصدقات. المسابقة الورقية طبعناها وجاري تصويرها إن شاء الله، وسوف توزع عليكم من الغد بمشيئة الله تعالى، وسوف نجيب في نفس الورقة بقلم مخالف للون الورقة. لون الورقة أسود، فهتجاوب بالأحمر أو بالأخضر أو بالإيه، بالأزرق، عشان إن شاء الله يكون تصحيح في نفس الورقة، وسوف يكون جوائز في حفل الختام. يجوز إيه؟ يجوز إن شاء الله، يجوز بإذن الله. قولي سؤال تاني، عشان دفع الزكاة الفطر لأهل الصومال جائز إن شاء الله. تفضل.